بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. حديثنا عن الصوم وعن فضل الصوم. طبعا قيمة الأعمال بنظرنا المحدود البسيط الساذج واللي نحن ما أوتينا من العلم إلا قليلة، قيمة الأعمال ما نعرفها. قيمة الأعمال يعرفها ربنا عز وجل. قيمة الأعمال يعني ماذا يؤثر هذا العمل في تكاملنا، تكاملنا نمونا، نمو شخصيتنا هنا وتكاملنا، حشرنا ونشرنا بين يدي الله عز وجل في نشأتنا الجديدة الخالدة. هذا معنى قيمة العمل. في الحديث بسند صحيح عن الإمام الصادق سلام الله عليه في الكافي المجلد الرابع صفحة 63 قال: إن الرجل ليصوم يوما تطوعا، يريد ما عند الله عز وجل فيدخله الله به الجنة. رب إنسان نوى أن يتقرب إلى رب، أراد واختار أن يصوم يوما لربه عز وجل، ربما بصيام يوم الله قبله وكتبه من أهل الجنة وعبر. كيف؟ يعني أن المسألة بحالة إخلاص النية لله عز وجل. بصيام يوم دخل الجنة، عجيب، يوم 12 ساعة خلي 16 ساعة صام هذا اليوم لربه. نعم، مسألة نية وتأثيرها في العمل وتقوى الله بالغيب، صيام لله لأنه أمر بين العبد وربه ويعرفه. إن الرجل ليصوم يوما تطوعا، يوم مستحب، يريد ما عند الله عز وجل لأجل الآخرة، فيدخله الله به الجنة. هذه النية الداخلية ليست النوايا مثل بعضها ولا الأعمال مثل بعضها. اثنين دخلوا إلى مسجد صلى، توجههم مثل بعضهم، وضوءهم مثل بعضهم، صليا في هذا المسجد، هذا صلاته قبلت في عليين، وذاك صلاته إما ثوابها عادي بمقدار العصفور أو أقل، أو أنه لا مردود عليه. لماذا؟ هذا ترجع إلى المعدل الكلي لكل منهما. كيف أن المعدل الكلي في علامات الإنسان يؤثر في نجاحه؟ نعم هكذا، من المجموع الكلي. طيب النية هنا نيتهما تختلف؟ نعم، هذا نيته العميقة لله، عمق النية، خلوص النية لرب العالمين عز وجل. أيضا هذا أمر متفاوت، يحب الله فيحب أن يطيعه، يحب أن يتقرب إليه بالنية. النبي صلى الله عليه وآله كما في روى البخاري وغيره أنه بالهجرة قال لعمر بن الخطاب: ترى اللي هاجر لأجل امرأة يصيبها أو تجارة أو هجرة لأنها، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. اسمه الهجرة. في أحد هذا واحد كان بطل اسمه قزمان، كان ينظر إليه النبي صلى الله عليه وآله ويقول هذا من أهل النار. في أحد قتل عدة أشخاص، شارك مع المسلمين وجرح، قالوا له: يا قزمان هنيئا هنيئا لك الجهاد، وإذا مت من جراحك أنت شهيد. قال لهم: أي شهيد؟ أنا قتلت دفاع حسبا، أي جنة تقولوا لي عنها؟ لا عنده لا اعتقاد ولا نوى. يقولون تأذى من جراحة أخذ سيفه وقتل نفسه. القزمة النية مسألة النية، نية الإنسان، النوعيات النية متفاوتة. نية لرب العالمين، يا ربي أنت خلقتني وأنا أحبك وأنت تحب أني أطوع لك بصوم، أن أمتنع عن طعامي وشرابي وما يحرم على الصائم من أجلك، تأمر يا ربي أنا أحبك أصوم من أجلك خالصا، ليس بي رغبة إلا أن ترضى عني. هذا خلوص النية. عمقها، عمق النية يتفاوت بين الناس، واحد يحبك واحد يحبك أكثر، هذا يحب رب وصام له، هذا يحبه أكثر، لو طلب رغبة يعطيه، ذاك لا، لو طلب منه يوم ثالث يوم يعطيه، يوم ثالث مو معلوم يعطيه. أصل تعامل الناس مع الله عز وجل بتفاوت، أنه يا ربي أنا متدين لك بس بشرط وشروط، لها الحد أوصل معك الحد 5% 10% 70% متفاوت. أما المؤمن البار هذا بلا شرط، يا ربي أنا معك لا بشرط، كل ما تريد مني. هذا الإنسان الذي عنده هذا الخلوص في نوع النية وهذا العمق في النية وصام يوما لربه تطوعا، هو تكامل. أصلا اعتمال النية في شخصية الإنسان مثل التفاعلات الكيميائية، هناك تراكم كمي ينتج تغييرا نوعيا، نوايا الخير تثمر ونوايا الشر أيضا تثمر ثمارها. هناك تفاعلات داخلية في شخصية الإنسان لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال فعندنا أن العمل بالأصل هو النية. يعني قضية أعمالنا الظاهرة مترجمة، وإلا أصل الموضوع الاعتمالات الداخلية، التفاعلات الداخلية. يقول لماذا يخلد الكافر في جهنم؟ هو قتل 1000 2000 وعاش فترة، عاش 50 سنة 70 سنة، ليش يخلد عفوا في النار؟ الكافر لماذا يخلد في النار؟ يقول لأنه لو استمر عنده نية، لو خلد في الدنيا استمر على هذا الوضع. المؤمن لماذا يخلد في الجنة؟ يمكن هذه لها تأثير، حالة اعتمال النوايا داخل شخصيتنا هو مؤثر. إنسان كل عمره عنده نوايا طيبة، وإذا بفترة من الفترات تغيرت هذه النوايا، تراكمت وانطلقت نورا هداه الله. لماذا؟ لاعتمال نواياه الداخلية وصل إلى هداية الله عز وجل. وإنسان يعيش الشر والحقد، تعطي من النوايا الشريرة ومخبي نفسه، وإذا به في فترة يطلع الكامن في بركان شره وينفجر. إذن حالات داخلية المسألة. هذا الإنسان المؤمن الذي صام لربه، رب إما الرجل لو يصوم يعني رب رجل، ما عندنا كل من قام بهذا العمل، قد يصوم الرجل، إن الرجل اللي يفعل كذا فيكون كذا، هذه نكرة القاعدة العامة، يعني قد يكون كذا، بعض الناس هكذا. إن الرجل ليصوم يوما تطوعا، يريد ما عند الله عز وجل، فيدخله الله به الجنة بصومه ذلك اليوم. مثل لا تستصغرن حسنة ولا تستصغرن سيئة، فلرب حسنة أدخلتك الجنة ولرب سيئة أدخلتك النار. كيف سيئة تدخل النار؟ نعم، لأن هذه السيئة نتيجة تراكم داخلي عبر عن نفسه بهذه السيئة، هي شيء ما، هي رأس الثمرة اللي خرجت، هي رأس الثلج اللي خرج في البحر. وكذلك الحسنة، هذه الحسنة هناك اعتمال داخلي، هذه الحسنة حرم نفسه من تفاحة وأعطاها ليتيم، مسى على رأس يتيم قام بعمل ما. هذه الحسنة الصغيرة تعبر عن مخزون، مخزون عظيم من الخير. السيئة الصغيرة قد تعبر عن مخزون عظيم من الشر. هذا اليوم من الصيام كذلك يعبر عن مخزون خير كبير عبر عنه بهذا اليوم الله من أجل ذلك اليوم ليعبر عن مخزونه يدخله الجنة. بعد عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: الصوم لي وأنا أجزي عليه. اتركوه لي. لماذا لي؟ لأنه ما يمكن أن يكون لغير الله، فقط لي. لما إنسان يصلي يمكن يصلي حتى يراه الناس، حتى يقول عنه الناس، لكن الصوم لا، هو ملتزم بترك المفطرات كلها وبينه وبين ربه، لو خالف ما يعرف أحد إلا ربه. إذن هذا الصوم أوضح انتسابه إلى الله، يقول من أجله بينه وبين عبده، ما دام بينه وبين عبده إذن عمل لي، ما دام العمل لي لي أنا أجزي به. الصوم عبادة يستعملها العبد لعلاقة بينه وبين ربه، ما حد يعلم إلا رب عز وجل بأنه ملتزم بترك المفطرات، ودام يجب عليه فإذا هذا لي. والتقييم بالغيب، وخاصة إذا عطش، إذا جاع، إذا كان متأذي من هذا الصوم ويحتمل، وأنا أجزي به. أيضا ورد في تفسير قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، عن أهل البيت عليهم السلام، أن الصبر هو الصوم، وعلمونا كيف نستعين به. عن الإمام الصادق سلام الله عليه في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر، في البقرة 45، والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال: الصبر الصيام، كيف نستعين به؟ قال: إذا نزلت بالرجل النازلة والشديدة فليصم. النازلة حادثة والشديدة مصيبة، مصيبة شديدة. النازلة قد تكون شديدة وقد لا تكون شديدة، ولكنه كل شديدة نازلة والعكس شديدة أشد، مصيبة. إذا نزلت في الإذهان مشكلة، حدثت عليه مشكلة، مشكلة تأزم ماليا، تأزم اجتماعيا، في علاقات الاجتماعية، في مشكلة مع الدولة، في مشكلة الأسرية، في أي مشكلة طرأت عليه، أول ما ينبغي للإنسان إذا جاءته مشكلة أن يتوجه إلى رب عز وجل ليستعين على هذه المشكلة. وبعضهم يستعين بأحراز بكتب وبغيرها، هذا ليست يعني الأسلوب أنه روح إلى فوال يكتب لي أو يكشف لي تابع، ليست سيرة المؤمنين هكذا. وأنا عادة أعلمهم إلى مكتب لك 100 كتاب والتزمت بالمعوذتين وآية الكرسي ينكسر، يندفع عنك شر العلم والكتابة. عادة يلجأ إلى ربه، يلجأ إلى ربه، يستعين على الشدائد التي هي فيها من الأساليب التي علمنا الأئمة عليهم السلام على الاستعانة بها. هذا الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا نزلت بالرجل النازل، والرجل يعني الإنسان، كثير من الحالات يستعمل الرجل أو بالمعنى العام، المخاطب هذا الموضوع وحده، المخاطب أعم من الرجل والمرأة في الإسلام، وكلاهما مثل بعضهما. فليصم، يغلب بمشكلة فليصم، فإن الله عز وجل يقول: واستعينوا بالصبر، يعني الصيام. يصوم كيف؟ يعني يا ربي هذه المشكلة حلت علي وأنا قلت استعين بالصيام، ها أنا أمتنع وأمسك عن الطعام والشراب، عن المفطرات لك، حتى أنت تعاوني، هذا طريق حتى تعينني على حل هذه المشكلة. واستعينوا بالصبر والصلاة، والحمد لله رب العالمين. الله يا حنان الله يا سبحان الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله يا برهان الله يا سلطان الله يا الله يا سبحان الله يا سبحان الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله